تقول أحيانا عندما أكون غير طاهرة لا شعوريا أردد آيات قرآنية كنت قد سمعتها، فهل على الحائض حرمة في قراءة القرآن عن ظهر غيب؟ أحسن الله إليكم. الجواب: لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولا أن تقرأه نظرا، ولا أن تمس المصحف. لكن لو جرى على لسانها مثلا آية كما ذكرت السائلة أو أكثر، لكن على سبيل السهو والنسيان، فليس عليها في ذلك إثم، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبالله التوفيق.